نحنبا واحدا منهم، وهذا التقارب هو الذي ساعد على اندثار بعض المذاهب والاكتفاء بما هو أشهر وأيسر. ومدرسة الحديث المحافظة ليست بعيدة عن التطور، ولا هي مدرسة ذات جمود فكري، فهي أيضا سايرت الحضارة المستحدثة وتقبلت تيارات التجديد، ولكن سبب انتصارها واللجوء إليها هو ما لديها من قوة السند وحجة الأحاديث. وأصحابها كانوا أيضا يعملون رأيهم فيما يجد لهم من المسائل، لكن الرصيد الكبير الذي كان لديهم من الأحاديث خفف عنهم كثيرا من عبء الاجتهاد، بينما كان هذا العبء وطول التفكير في المشكلات المستحدثة هو الذي وسع مدارس الرأي وأكسبها مرونة وقابلية أكثر للتطور. وقد كان الأوزاعي ذا مذهب فقهي قريب من مذهب الشافعي، ولكن مذهبه اندثر ولم يبق منه إلا مقدار ما في كتاب الأم الذي أملاه الشافعي، وهو كتاب في الحكم على منحاه في الاجتهاد. وتعدد المذاهب الفقهية أكسب الفقه الإسلامي مرونة وسعة، وجعل باب القياس فيه يتسع للمسائل الكثيرة الجديدة. ومنذ القرن الرابع الهجري كان الفقه قد تضخم واكتمل، ولم يعد في حياة المسلمين من الجدة ما يدعو إلى اجتهاد واسع، وبذا توقف الفقه وانقطع الاجتهاد إلا في مسائل قليلة جدا، ولم يظهر مفكر ذو مذهب فقهي يزاحم المذاهب الأربعة، ولكن ظهر مجتهدون في مذاهبهم. فابن رشد مجتهد في المذهب المالكي، وابن تيمية وابن قيم الجوزية مجتهدان في المذهب الحنبلي، وهكذا. وقد أخذ المرحوم أحمد أمين على هؤلاء الفقهاء أنهم لم يضعوا قوانينهم في مواد، بل تركوها مسائل مسرودة واحدة بعد الأخرى بدون ترقيم، وهذا في الواقع تكليف لهم بشيء لم يحدث في عصورهم. وانقرض المذهب الظاهري بعد خروج العرب من الأندلس، ولكنه يدرس كآثار فكرية، وأيضا هو بما اتسم به من حرفية فقد مرونة الفقه التي امتازت بها المذاهب الأخرى. والقانون الإسلامي الآن شامل دقيق يقف بجانب القوانين المعاصرة، وهو يتمسك بالحدود من قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وقتل القاتل عمدا ما لم يعفو ولي الدم عنه. وكانت هذه القوانين موجودة عند السومريين، وهي في قوانين حمورابي كما هي في الديانة اليهودية، وقد تركها السومريون قبل أن يتركها اليهود، وهي عقوبات رهيبة ولكنها رادعة ولا تطبق إلا تحت شروط دقيقة، منها أن يشهد على المذنب 4 شهود أو يقر هو بارتكابه الجريمة. والذي شوهد في تاريخ المسلمين أن هذه القوانين تمنح المجتمع أمنا واطمئنانا، وهي تطبق الآن في الجزيرة العربية، وفي مواسم الحج تزدحم مكة والمدينة وما حولهما بالوافدين من مختلف البلاد، ولكن السرقة وارتكاب الفاحشة مع سهولة ارتكابهما لا وجود لهما، وكان قبل قيام الحكومة السعودية فاشيين. ومنذ فترة قليلة في أواخر الستينات اقترح بعض النواب الإنجليز إعادة عقوبة الإعدام، لأن بعض القتلة استهانوا بعقوبة السجن فلم يبالوا بارتكاب الجريمة. وظن بعض الباحثين أن الحكومة المصرية عدلت عن الشريعة الإسلامية إلى قانون نابليون لما في الفقه الإسلامي من ضيق وجمود، وهذا خطأ لأن القانون الأوروبي أملي على مصر إملاء عقب الاحتلال البريطاني سنة 82 و800 وألف للميلاد. ونابليون كما هو معروف استخلص قانونه المدني من مذهب الإمام مالك، وكان يفخر به في أواخر أيامه فيقول: إن كانت معركة واترلو ذهبت بانتصاراتي العظيمة فإن قانوني المدني سيظل خالدا. وقد سادت قوانين نابليون في أوروبا، ولكن اختلفت في قطر عنها في آخر. والآن يتجه البرلمان المصري إلى العودة إلى قانون الإسلام، ولا ريب أن العالم الشرقي قد خسر كثيرا جدا بتخليه عن القانون الإسلامي منذ أجبره المستعمر على تركه. ولم يغلق باب الاجتهاد، ولم يتجمد الفقه الإسلامي، غير أن القوانين العامة التي وضعت من قبل قد استوعبت شتى عناصر الحياة، فما يجد الآن في حياتنا من السهل أن ندرجه تحت القواعد العامة التي قررت من قبل. ومن أثر هذه المذاهب واختلاف آراء الفقهاء كان اختلاف القضاء في أنحاء الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت وأصبحت أقاليم متعددة. ويروى أن أبا جعفر المنصور طلب من الإمام مالك أن يجمع الأحاديث وأن ترسل نسخ منها إلى الأمصار ويؤخذ الناس على العمل بها، فلم يقبل مالك هذا الرأي، وقال إن رجال الحديث توزعوا في الأمصار وأذاع كل منهم أحاديث أخذ الناس بها ويصعب تحويلهم عنها. ويبدو أن أبا جعفر كان يريد توحيد وجهة النظر الفقهية أو يحمل الناس على مذهب واحد. ولسنا ندري إن كان مطلب المنصور هذا قبل أن يكتب ابن المقفع رسالة الصحابة أو بعده، فرسالة الصحابة حوت ضمن أغراضها الكثيرة توحيد القضاء في الأقطار الإسلامية، وذكرت أن الهوة أصبحت واسعة حتى أن بعض القضاة يحل ما يحرم الآخر، هذا مع تقارب الأقاليم، فيستحل الدم والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة، ويكون مثل هذا الاختلاف في جوف الكوفة فيستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى، غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين في دمائهم وحرمهم. ويضعنا هذا أمام وجهتي نظر لكل منهما أهميتها، فالإمام مالك يرى أن كل إقليم درج على مذهب وقواعد لا ينبغي أن يحول عنها، وهذا حق. ومن ناحية أخرى أن عرف الأقاليم مختلف، ويجب أن تراعى طباع الناس وعاداتهم، ولكن ابن المقفع رأى أن الخلاف قد اتسع حتى في البلد الواحد. وقد ذكر إلى جانب ذلك عجب القضاة بما في أيديهم من آراء وأحكام واستخفافهم برأي من سواهم. وإذا أغضينا عن مطلبه في توحيد القضاء عامة لا نرى تضاربا في الرأيين، لأن توحيد القضاء في الإقليم الواحد أمر بالغ الأهمية، والإمام مالك تحدث عن الأقاليم المختلفة لا عن الإقليم الواحد، ثم إن الاختلاف في بعض الأمور الفرعية غير الاختلاف في الأمور الأساسية. وعبد الله بن المقفع بما كان يحمل في نفسه من كراهية للمنصور بالغ فيما جاء في رسالته في مختلف فروعها، حتى أننا نجدها في بعض مواقفها تحريضا لبعض الشعوب على الدولة، وذلك واضح في حديثه عن جند الشام واستعطافه الخليفة من أجلهم. وأخذ على الأتباع من أصحاب المذاهب الفقهية أنهم غلوا في عداء بعضهم بعضا وإنكار كل مذهب طريقة آخر. ولكننا لا ننسى أن العصر كان عصر مناظرات، وأن بيوت الخلفاء والكبراء والأندية كانت تحفل بالمستمعين لمن يتناظرون، وكان النحويون والفقهاء ورجال العقائد كل فريق منهم يناظر فريقا آخر ويحرص على الانتصار عليه. ونحو هذا مما يقود إلى نوع من المنافسة. ثم جاءت عصور الجفاف الفكري والعلمي فدعت إلى تعصب وتشديد أكثر. الحلال والحرام في الإسلام. الإسلام دين سمح يساير الحياة ولا يكلف الناس ما يشق عليهم، فهو لا يحرم عليهم المطاعم الطيبة ولا الاستمتاع بجميل الثياب ولا المتع البريئة أيا كان نوعها، ولكنه يكره الإسراف والغلو، ولا يحب الانغماس في الترف انغماسا يضعف الشخص عن العمل ويجعله يعتمد على غيره. حتى دور العبادة يباح للمسلم أن يستمتع فيها بكل زينته ولا بأس عليه في ذلك. ولهذا يقول القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم جعل تحرير الرقاب من كفارات الأخطاء والفدية بأمور كثيرة، فيقول الله في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. وفي سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم يوصي الإسلام بحسن معاملة ما بقي لدى الناس من رقيق، فيقول في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامدين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويسير الإسلام قدما في تحريره للبشر، فيحرر المرأة من جور الرجل تحريرا تاما. ففي الجاهلية كانوا يعاملون المرأة على أنها متاع، فهي لا تشترك في الحرب كالرجال ولا تدفع الأذى عن قبيلتها، بل هي مجربة له بما قد تسببه من عار. لذلك كان إذا بلغ الرجل منهم أن زوجته ولدت له بنتا غضب وحزن، ويقول القرآن الكريم في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا كان فالرجل حمية الجاهلية، أو كانت المولودة دميمة أو أمها مكروهة منه، فإنه يدفن هذه المولودة حية. وكانت طريقة وأد البنات كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: كانت الحوامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رأسها، فإذا كان المولود أنثى قذفت بها في الحفرة، وإذا كان ذكرا استبقته في حنان وعزة. كما كان هناك طريقة أخرى للوأد، وهي أن الرجل يترك البنت حتى السادسة من سنها، فإن أراد التخلص منها قال لأمها: طيبيها وزينيها، ثم يذهب إلى بئر حفرها في الصحراء ويقول لها: انظري في هذا البئر، ثم يأتي من خلفها ويدفعها في البئر ويهيد عليها التراب. فحرم القرآن قتل البنات، فيقول في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومنح الإسلام للمرأة حقوقا حتى ساوى بينها وبين الرجال في الحقوق، وبذلك كان الإسلام هو النظام الأول الذي أخذ بيد المرأة من وهدتها إلى حيث جعل لها ما للرجل وعليها ما عليه، إلا ما زاد للرجل في سبيل تبعات الإنفاق عليها ومراعاة صالحها. فيقول المولى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولقد حاول خصوم الإسلام أن يجعلوا من مبدأ تعدد الزوجات وإباحته في الإسلام هدفا يحاولون أن يحاربوه به، فكثيرا ما قالوا إن الإسلام يهدر كرامة الزوجة حين أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ويزيد من النسل الذي يؤدي إلى الفقر والعوز. ولعل العلم الحديث قد أفصح عن الأهداف الإنسانية والعمرانية التي توخاها الإسلام في تعاديمه بالنسبة إلى سماحه بالزواج من أكثر من واحدة، فقد قرر أساتذة علم الاجتماع أمثال جينز باك وويستر مارك أن تعدد الزوجات كان النظام المتبع في الشعوب المتمدنة، في حين كان نظام الزوجة الواحدة هو النظام المتبع عند الشعوب المتأخرة. وإن الشعوب التي كانت تحرم الزواج بأكثر من واحدة إنما كانت تتبع تقاليد لا تتصل بالدين من قريب أو بعيد، كما أن الشعوب التي أجازت الزواج بأكثر من واحدة إنما أجازته طبقا لما رأت فيه من فوائد اقتصادية أو عمرانية دون نظر كذلك إلى الدين. فلم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم الزواج بأكثر من واحدة، وإن الإسلام في إباحته تعدد الزوجات قد أباحه في حدود بعينها ولظروف حددها وبقيود تجعل من العسير الأخذ به إلا في حالات اضطرارية. يثبت علم الإحصاء أن نسبة الوفيات في الذكور أكثر منها في الإناث، وذلك من ساعات الولادة حتى أول مراحل الشباب، الأمر الذي يسبب زيادة الأحياء من الإناث على الذكور. وفي طور الشباب تظل النسبة كذلك محفوظة، إذ يموت من الشبان أكثر من الشابات، وذلك يرجع إلى الحروب أولا التي كانت نسبة الوفيات فيها قتيل واحدة لكل 4000 قتيل، ويرجع كذلك إلى أخطار العمل، ففي المصانع والمعامل نجد الوفيات بين الشبان أكثر قطعا مما هي بين الشابات، وكذلك بسبب التزاحم في طلب الرزق والحوادث تزيد في وفيات الشبان على الإناث. وكافة الأعمال التي تنتج الأمراض الخطيرة والموت المفاجئ والحوادث القاتلة يقوم بها الشبان للفتيات كرجال المطافئ والغواصون ورجال الإنقاذ ورجال الملاحة وغيره، مما يجعل نسبة الأحياء من الشابات أكثر من الشبان، الأمر الذي يقطع بزيادة عددهن عن عدد الشبان. وإذا افترضنا جدلا أن جيلا من الأجيال لسبب أو لغيره انعدمت فيه الحرب والحوادث وتساوت نسبة الأحياء بين الذكور والإناث في العمر الواحد حتى مرحلة الشباب، فإن كل شابة تكون صالحة للزواج، بل في انتظاره ابتداء من سن البلوغ، في حين أن الذي يصلح للزواج من الشبان ويطلبونه نسبة تقل كثيرا عن الربع لأسباب قد تكون تعليمية، إذ أن الطالب يدرس إلى سن تقارب 25 وبعد انتهائها لا يقبل على الزواج إلا بعد سنوات، في حين أن زميلته في العمر قد بلغت 30 عاما وتكون قد كبرت وأصبحت من المتخلفات عن الزواج، وتصبح من تصلح كزوجة له عشرات من الشابات تبدأ سنهن من 16 إلى 30. وقد يصرف الشبان عن الزواج أسباب معيشية، فلا يزيد الشبان الذين تمكنهم حالتهم الاقتصادية من الزواج على الربع بأي حال، ويبقى 3/4 بلا زواج، ومعنى ذلك أن تظل 3/4 الشبات بلا زواج، وهذا إذا تساوت نسبة العدد، فما بالنا والنسبة لا تتساوى. كل ذلك بسبب تخلف نسبة كبيرة من الإناث عن الزواج، والنتيجة الحتمية لذلك ما نراه واضحا من انتشار البغائر العلني والسري في الأمم التي تحدد الزوجات انتشارا يفوق انتشاره في غيرها أضعافا مضاعفة، كما تشير ولادة الأولاد غير شرعيين وهم نتيجة الزنا في كثير من البلاد إلى نسبة خطيرة تصل أحيانا إلى ما يقرب من ربع المواليد الشرعيين إن لم تزد، كما تزيد الإصابات بالأمراض السرية في مثل هذه البلاد زيادة كبيرة. أفلا يكون تعدد الزوجات في بعض الحالات علاجا ناجحا لمثل هذه المشاكل، ولا سيما أن هناك ظروفا قاسية تمر بالإنسان يجد ألا مندوحة من الزواج بامرأة غير زوجته. أفلا يكون أكرم للزوجة أن تقاسمها غيرها في زوجها في هدوء وبلا ضجة، خصوصا إذا ما كان بهذه الزوجة من العيوب ما لا يمكن للزوج احتماله. وفي مقال عن مجلة هارتر بقلم سليج جرينبير ونشرته مجلة المختار في عددها الصادر في فبراير عام 1958، أن بالولايات المتحدة الآن نحو 1,000,000 امرأة أكثر من الرجال. ويتنبأ مكتب التعداد بأن عدد نساء أمريكا في عام 1975 سوف يربع على عدد الرجال بما يزيد على 3,600,000 امرأة. ويعزو علماء الحياة ذلك إلى ما تتميز به المرأة على الرجل بدنيا، وإلى أن الأمراض كلها تقريبا تهلك من الرجال أكثر مما تهلك من النساء. ولذا فإن الولايات المتحدة في الوقت الحاضر بها 7,700,000 أرملة. ويتنبأ مكتب التعداد الأمريكي بأن هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدل 2,000,000 كل 10 سنين، وأن الدكتورة ماريون لانجر العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول إن لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال، إما تعدد الزوجات أو إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال. هل يمكن إيجاد طريقة لإطالة عمر الإنسان الرجل دون المرأة؟ أم ترى سيلجأ العالم إلى إباحة تعدد الزوجات؟ قد يكون بالزوجة عيب يمنعها من إنجاب الأولاد، فينقطع نسل الرجل لأنه لا يستطيع أن يتزوج من أخرى، وتكون الطامة في حياتهما النكدة، وبعد حياتهما من ضياع إرث أو مال أو مسؤولية. أهذا أفضل أم أن تعيش معها زوجة أخرى تنجب فتكون حياة مبسطة؟ ولعمري إن هذا لمنتهى الرحمة والشفقة بالزوجة والزوج، والأمثلة على ذلك في حياتنا كثيرة وعديدة. وقد يكون بالزوجة عيب لا تستطيع معه القيام بخدمة زوجها على الوجه الأكمل في أي شأن من شؤونه. أفلا يكون من الأرحم بالزوج أن يتزوج من تعنى بشؤونه وشؤون زوجته الأخرى؟ إن ذلك ممكن وميسور. كل هذه الأمثلة قليلة لما قد يعترض حياة الزوجين فيكون شفيعا لأن يتزوج الرجل بأخرى. والإسلام إذا كان أباح هذا المبدأ فقد قيده بقيود ليجعل الأمر غير هين على الرجل ويحفظ كرامة المرأة، فأوجب على الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة أن يعدل بينهن وهيهات أن يستطيع. وقد قال القرآن ذلك صراحة إذ يقول المولى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وتتواتر الأنباء لتعلن تقرير بعض الدول لمبدأ التعدد حلا لمشاكل خطيرة تعرضت له. وقد أكرم الله الزوجة والنساء فأنزل سورة كاملة لتبين حدود الله في معاملتهن بعد أن قرر لهن جميع الحقوق المدنية والاجتماعية وأوصى بالزوجة، إذ يقول في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونهى عن الإضرار بها على أي صورة، فقد كان المتبع قبل الإسلام أنه إذا ما مات الرجل وترك امرأة جاء ابنه من غيرها أو أي من ذوي قرابته من عصبته فألقى على المرأة ثوبه فتصبح بذلك له، إن شاء تزوجها بغير صداق أو يزوجها غيره على صداق يأخذه، وإن شاء أضر بها وأساء إليها حتى تفتدي نفسها بما ورثته أو تموت فيرثها. فأبطل الإسلام هذا الإضرار، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وفي سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كما أوصى بعشرة النساء بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. وقد نهى الإسلام عن دفع المرأة إلى احتراف البغاء والإثم، فيقول المولى عز وجل في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وعن الإمام الغزالي أن آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله الله في النساء فإنهم عوان في أيديكم، يعني أسراء أخذتموهم بأمانة الله. وفي حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه. هذا هو الإسلام الذي حرر البشرية بنصفيها الرجال والنساء من كل عبودية وجور، وحفظ عليها كرامتها، ومنع الوساطة بين المخلوق وخالقه. ألا يسمى لذلك دين الكرامة والتحرر؟ عنوان: الإسلام دين أدب وخلق. قبل أن تصل التربية الحديثة إلى أن الأخلاق هي مقياس رفعة الشعوب والعامل الأساسي في تقدمها، وقبل أن تدعو أساليب التربية في العصر الحالي إلى تربية أخلاق النشء وتسير الدعوة إلى الخلق الحسن بجوار الدرس،